Thank you. φορέ είναι σε μέρη και ένα άλλο έργο με την τρόπο που ξέρω στο μέρη. Ο κέντρο είναι όταν πει η σώμα στο μέρη. Χατ' το هذا يدل على صدق هؤلاء في امور دينهم وفي امور دنياهم. هذا الصدق وهذه الامانه هي سبب المرض كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من بيع يعني البيع ولا يشتري ماذا بيع في المرض؟ فان صدق وبين يعني صدق وامانه يصدق ويبين لو فيه عيب يبينه. والمشتري يبقى المشتري وسلام يطلبك، هذا هو الشرف. البيعان الاخلاق ما لم يتفرقا، فان صدق وبينا هو الكلام والعباده، وان كذب وبينا هو اعتبار العباده. فهذا الاساس يتاجر يقول لك ما فيش مرض. ليه؟ لان ما فيش امانه، فيه غش ومن صور الامانه في البيع والشراء. هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام. رجل اشترى لرجل دارا او عقارا، وبعدين فوجد في البيت جمره من الذهب. ركز في الكلام كويس. انسان اشترى في انسان بيت، وبعدين وجد في البيت جمره من الذهب. يعني كيف وجد كذا؟ يعمل ايه؟ حمل جمره من الذهب وذهب بها الى صاحب البيت والبائع. قال يا ابا قل ذهبا فإنما اشتريت منك البيت من أشتري الذهب. بالله عليك تخيل الأمور، إنما اشتريت منك البيت من أشتري الذهب. فرد عليه البائع قال: وإنما بعت البيت لنفسي. ورفض أن يأخذ الذهب ووقفوا في جدار. فاحتكموا إلى رجل مستمر سنة زيد وجد الذهب اشتريت من الذهب، والبائع يقول بعتك البيت بما فيه لا حاجة لي في الذهب. والثاني ثالث يقول هذا الذهب يأخذه بغير عمل الموصل. فاحتاجوا إلى رجل فقال أهلهم الأولاد عندهم أولاد، قال أهلهم عندي أولاد، وقال آخر عندي جارية، قال أنكحوا يعني زوجوا الأولاد للجارية وأنفقوا عليهما لموقف من موقف الأمانة في التجارة والبيع والشراء. موقف آخر لأحد التجار سافر في سفر، وبعدين جعل مكانه غلام يعمل عنده في مكان التجارة. وقف مكان الصوت يبيع ويشتري مثلا في محل التجارة أو في مكان التجارة. فجاء رجل يهودي فاشترى منه ثوبا، وبعدين صرف ثوبه كان أن يخرج فيه عين ولم ينتبه إليه يهودي. جاء رجل من سفره فقال الغريب بعت الثوب الفلاني، أو قال الرجل للغريب أين الثوب الفلاني ولا بعته للرجل بعينه ولم يلتفت إليه. صرف الآخر هذا بعت لك الثوب اللي فيه عين والمسلم ما خدش باله، صرفت لك البضاعة على أرضك عندك كسبت. بينما التاجر يقول له اين ذهب ذلك الرجل؟ اخفي. قال سافر عن قافله الفلاني. تجد عند الصوم الفلاني اخذ راحلته وسافر خلف القافله فلاحقه بعد ثلاث سفر. ليه؟ عشان تجد القافله يحاسبه على قله الامانه في بيع ثوب معين لرجل يهودي. هو اللي باع، لكن ما يعرفش بين الرسوليه صلى الله عليه وسلم اين الذهب. فلحقه قال يا هذا قد اشتريت من محل التجاره ثوبا به كذا وكذا وهو فيه عام، فخذ اموالك واعطني الذهب. فتعجب اليهودي قال ما دفعك الى ذلك؟ ايه اللي خلاك تعمل هذا العمل؟ قال الذي يعطني الذهب. قال النبي عليه الصلاه والسلام فاشهد فليس منك. قال لهدي هذا لقد اشتريت الثوب من عاملك باموال مزيفه. وبعدين خدت منك اموال مزيفه وخدت منك اموال الصحيحه. شوف العامل تعامل بغش ولا تعامل بامانه، فقوم الى النفس معامله. Thank you.